وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن